يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. هم كده العوام، هم كده العوام، يتمنى الشيء ولا يدري أن تلفه فيه إلا إذا رأى بأم عينه. هم العوام دول كانوا يقول يا ليت لنا مثلما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. يا بخته دي أم دعيان قارون ده. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم. خذوا بقى الفرق ما بين دعوة قوم قارون له وبين دعوة أهل العلم للعوام. طب العام ده اللي ما يعرفش حاجة ده تقول له ويلك، ويلك آمن، ولا تغدو على مهله؟ ويلكم دي شدة ولا رخاوة؟ شدة. طب العام لما تيجي تدعوه، تدعوه بالشدة ولا تدعوه بالهدوء وحسن الخلق والكلام ده؟ قال لك لكل مقام مقال. هم دول اغتروا ويقفوا على شفير الهلكة، فما فيش حاجة اسمها طبطب عليه، لا، لابد من إرهابه. هو ده الإرهاب المستحب. عمركم شفت إرهاب مستحب؟ كلهم بيحاربوا الإرهاب، لكن في إرهاب مستحب. قال الإمام الكبير سفيان الثوري والإمام أحمد بن حنبل: نصوص الوعيد دعها كما هي ولا تفسرها. أو ده أصل من أصول الدعوة، نصوص الوعيد إياك أن تفسرها للعوام. إذا فسرتها للعوام اغتروا. يعني ما حكم تارك الصلاة؟ قولان لأهل العلم: إنه فاسق وإنه كافر. طيب الأحاديث وردت بماذا؟ بالفسق أم بالكفر؟ بالكفر. قال صلى الله عليه وسلم: تارك الصلاة كافر. وقال: إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. لو أنت جيت وقفت على المنبر وقلت للعوام وفيهم من لا يصلي، الكفر يا جماعة كفران، كفر دون كفر، خلاص، يعني تارك الصلاة مش كافر، يعني خارج من الملة، لكن على وشك أن يخرج من الملة، لكنه مسلم إلا إذا جحد فرضية الصلاة. فإن لم يجحد فرضية الصلاة يبقى مسلم، بس مسلم عاصي. اللي ما بيصليش ممكن يصلي؟ لو قلت له الكلام ده هيقول لك ما في الآخر، ما أنا مسلم أهو، عيبي إيه؟ ما أنا مسلم عاصي، ربنا يغفر لنا يا سيد، خدنا على جناحك. ها؟ طالما أنك أنت أثبت له في الآخر أنه مسلم، فسرت له نصوص الوعيد فاغتر. لا، ما تفسرهلوش، قل له قال صلى الله عليه وسلم: تارك الصلاة كافر. ها؟ ايه رايك بقى؟ عايز تبقى كافر زي ما النبي قال؟ هو النبي اللي قال مش انا، قال كافر يتخض. فلا تفسر له نصوص الوعيد. مثلا: ثنتان في امتي هما بهما كفر، النياحه والطعن في الأنساب. سيبها زي ما هي كده، سيبها زي ما هي، ما تفسرهاش. إذا فسرتها اغتر بها العوام. لذلك كان أئمتنا يستحبون ألا تفسر للعوام نصوص الوعيد، سيبها زي ما هي. ليه؟ نصوص الوعيد تخض. يعني مثلا في نصوص الوعيد: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. أمال من مين؟ يبقى كافر يعني؟ أو الجماعة بتاع التكفير والهجرة راحوا على كل الأحاديث اللي فيها ليس منا وادالوا الكرت؟ ما هو ليس منا، مش تبعنا يعني. مع انك انت لو شفت ليس منا ليس منا هتلاقي في الغالب ليس على كامل هدينا وطريقتنا ومش عارفين والكلام. فهنا العلماء وقال الذين اوتوا العلم اهو للعوام: ويلكم. اهو يبقى فيها شده. ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. والصبر أنواع. الصبر هنا هو الصبر عن معصية الله، الصبر عن معصية الله. فأنت إن إذا كنت متصدرا لدعوة العوام فلا بد أن تكون بصيرا بالمدعو، بمن تدعوه، وما الذي يصلح له؟ أتصلح له الشدة ولا يصلح له الرفق؟ أنت بقى بخبرتك وعلمك بتقوم تنزل على المدعو ما يستأهله وما يستحقه وما يصلحه من الدعوة. قال تعالى: فخسفنا به وبداره الأرض. وهو ماشي في زينته الأرض بلعته. العوام قالوا ايه بقى؟ وقال الذين تمنوا مكانه بالامس: وي كأن الله. يعني برضو الارض بلعته وكأن الله، برضو كأن الله، كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا. قال لك الحمد لله يا أخي، كنا بنتمنى نبقى معاه، الحمد لله ما بقناش معاه. الكلام ده بعد إيه؟ بعدما عاينوا قارون والأرض تبلع. هو ده العوام. عشان كده المتغطي بالعوام عريان، زي ما احنا بنقول في الأمثال بتاعتنا: فلا يغرنك كثرة الهالكين ولا تستوحش بقلة السالكين. أهل الحق دائما في استيحاش لقلة سالكي طريق الحق، قلة. إنما الذين يسلكون طريق الباطل كثرة كاثرة. لا تغتر بكثرة الهالكين ولا تستوحش بقلة السالكين.